فجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قل آمنا ربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فريق في الجنة وفريق في الله هو

إلي أنيب فاطر السماوات والأرض وَمَا خَلَقْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى

فاطر السماوات والأرض يذرؤكم فيه جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء شرع لكم من الدين ما وصل به نوحا شرع لكم من الدين ما وصل به نوحا والذي أوحينا ولا تتفرقوا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي الله يجتبي إليه من يشاء الله يجتبي إليه من يشاء الله يجتبي إليه من يشاء ولا تتبعه هواهم فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم فلذلك فدع واستقم كما فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم

يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم إنه غفور شكور ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض في الأرض لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقلب

أيها السادة، إن سماعكم لآيات الله البينات كانت لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.